أنه قال أسئلة ونعرضها بعد أن تحدث لنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين عن كيفية حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو من الأخوة أن يكونوا قد عرفوا ما قاله فضيلة الشيخ وأن يتقيدوا به ما أمكن ذلك أما السؤال الأول الذي بين يدينا يقول مرسله لنا ما هو الارتباع وما حكمه ومتى يعمل به؟ الارتباع أن يكشف الإنسان كتبه الأيمن ويدع طرف يدك على الكتب الأيسر. أقوله معلوم للجميع وهو مشروع في طواف القدوم، يعني الطواف اول ما يقدم سواء كان العمره او للقدوم في الحج. واما في غير الطواف فانه ليس المشروع، ولهذا لا ينبغي للمسلم ان يكشف هذا الان لانه قال انتهى طواف القدوم. فالمسلم ينبغي له ان يكسر كتفيه لانه زال وقت الاتباع، وقت الاتباع مما هو في طواف القدوم اي في الطواف اول ما يقدر كما بينا. اذا نرجو من جميع الحضور ان يفعلوا كما يرون فضيلة الشيخ الان قد غطى كتفيه. ويقول سائل ما حكم من يعتقد ان الارتداء سنه من وقت الاحرام الى ان يحل يوم العيد؟ هذا الذي يعتقد ان الارتداء سنه من وقت الاحرام الى ان يحل يوم العيد، نقول له هذه العقيده ليست بصحيحه. والارتداء يشرع في الطواف اول ما يقدم، فنبين له الحق لانه ربما اعتقد هذا لجهل منه. نرجو من الأخوة ألا يأتوا بأسئلة لأنه معنا كمية كبيرة لا نستطيع أن نستعرضها، وإن استعرضنا هذه سنبقى 10 دقائق نجمع بها الأسئلة إن شاء الله، فلا يتعب أحد نفسه للقدوم هنا بالأسئلة. يعني أرسل الجو يعني يقول لي يسأل السؤال يكتب الآن ويهيئه، إذا كانت هذه الأسئلة ربما يمر السؤال من ضمن هذه الأسئلة. لا، ربما يكون سؤال من ضمن هذه الأسئلة، فإن كانت هذه الأسئلة سنتقبل الأسئلة الجديدة إن شاء الله. نعم. يقول كنت أريد الحج لوالدي بعد عودتي الزوجة للديار، فسافرت جوا من جيزان إلى جدة، وبعد ذهاب الزوجة لم تحصل على ملابس الإحرام لي في مطار جدة الدولي، فخرجت إلى الطائف وأحرمت من نفس الطائف، هل هناك علي شيء بدون جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي يقول انه احرم من الطائف، هذا خلاصه كلامي. نعم. جاء من جيزان الى جده ولم يجد ثوبا للاحرام، وذهب الى الطائف واشترى ثوبا للاحرام واحرم من الطائف، نقول لا شيء عليه. هل صلاه العشاء التي صلاها الرسول في المزدلفه مقصوره ام لا؟ ولكننا نقول لا شيء عليه، يعني لانه حصل من هذا الفعل ولا تقول به شيء. ان السنه أن لا يحل الإنسان إلا من المواقيت. نعم. هل صلاة العشاء التي صلاها الرسول في المزدلفة مقصورة أم لا؟ نعم هي مقصورة، والنبي عليه الصلاة والسلام منذ خرج من المدينة إلى أن رجع منها كان يقصر الصلاة، ما أتم أبدا في سفره، جميع أسفاره عليه الصلاة والسلام ما أتم فيها يوما واحدا. حتى إنه قام في مكة عام الفتح 16 يوما يقصر الصلاة، وقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة. نعم. هل يجوز التطوع بالسعي أم لا؟ لا يجوز التطوع بالسعي، لأن السعي إنما يشرع في النذر الحج أو العمرة، لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر

ربما يكون الانسان منهم الهدي وياتي بقانونه ايضا ليبيعها، لكن عامه المسلمين لا يكون هدي اليوم، هم مخيرون بين التمتع والقران والاقرار، ولكن التمتع افضل بلا شك، لان هذا هو الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولان هذا يطهر بحق المكلف لانه يتمتع بين العمره والحج، ولان هذا ياتي من تامتين بعمره كامله مستقله منفرد عن الحج، وبحج كامل مستقل منفرد عن العمره، ولان هذا ايضا هو الذي في هذه الفضيله وهو وجود الهدي. أعرض الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن طارق التيمي. يقول: اعتبرت في شهر شوال في هذا العام وكنت آنذاك لم أنوي الحج، ثم بحمد الله حجيت هذا العام. السؤال: هل أعتبر هذا العام أي بعد الحج؟ ما حكم تلك العمرة؟ هل أكون بذلك متمتعا؟ بمعنى هل علي هدي أم لا؟ أولا السؤال ورد إلى اليمين، إنسان أحرم بالعمرة في عمره وأتمها وهو لم يرد الحج، ثم تذكر له الحج الآن، فهل يكون متمتعا؟ نقول لا، ليس بمتمتع ولا يجب عليه الهدي، ويقول هل آتي بعمرة بعد الحج؟ نقول لا تأتي بعمرة بعد الحج، لأن عمرتك السابقة كافية. نعم. هل يجوز بعد رمي جمرة العقبة التحلل قبل طواف الإفاضة؟ نعم، إذا رمى جمرة العقبة وحلق فإنه يحل التحلل الأول قبل طواف الإفاضة، فإذا طاف الإفاضة وسعى حل التحلل الثاني. هل يجوز لي الدعاء حيثما شئت في جميع ايام الحج؟ اي نعم، الدعاء في عباده الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فانت اذا دعوت الله في اي موت من مواقف الحج فان ذلك من الامور المشروعه، ومواقف الحج سته، مواقف ستة: وقفة على الصدر، ووقفة على المروة، ووقفة بعرفة، ووقفة بمزدلفة، ووقفة بعد رمي الجمرة الأولى زي التشريق، ووقفة بعد رمي الجمرة الوسطى كذلك زي التشريق. هذه ست وقفات كلها مشروعة في الحج. نعم. يسأل عن التصوير، يقول: هل يجوز لي أن أصور وأنا أدعو في جميع المواقف وخاصة في عرفات؟ وما حكم أن أصور؟ ويسأل عن الصورة وهو يدعو، ويقول: هل هذا جائز وهل التصوير جائز؟ يرجو البيان للناس وفقكم الله. هذا التصوير الذي ذهب عن الأخ فأنه أن يصور للذكرى لأجل أن يتذكر هذه الحال التي صور عليها، والتصوير لاقتناء الصور، التصوير لاقتناء الصور سواء للذكرى أو للتعظيم حرام، لا يجوز، لأن واجبة الصور تنقها. هذا هو ما بعث النبي صلى الله عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يجوز اجتماع الصور الا بالحال الذي يدعم بها، كما لو كانت في فرش او في وسائل او في معاده او محمله. ثم ان تصوير الانسان وهو يدعو او يصلي او يجتمع او ينتظر في جماعات او ما الى ذلك، هذا يشبه ان يكون بلاءً، كانه يقول الناس: انظر الي وانا اتعبد لله تعالى في هذه العباده. ومن المعلوم ان الانسان الذي

كنت مكة فقدت وسعيت وبقيت على إحرامي حتى اليوم أو الوقت، فماذا يجب علي من الطواف والسعي بعد رمي جمرة العقبة؟ وهل يجب علي ما بعد الحج عمرة أم لا؟ أبدون جزيتم خيرا. قال هذا السؤال ان الانسان قد اخذ حجه مثل غيره، واذا كان قد اخذ حجه غيره فالواجب عليه ان يمثلها على الوجه الاكمل وهو التمتع، الا اذا كان قد شرط عليه او قد شرط هو على صاحبها ان يكون يفرض او يفرض فهو على شخصه. اما اذا لم يفرض ذلك فإن الواجب عليه أن ينفذها على الوجه الأكمل، لأن المأمور يقتنع والأمين يقتنع عليه بالأصلح، والأصلح هو أن يكون متمتعا كما أسلمنا من قبل. وعلى هذا فنقول له إذا كنت أعدت النيابة تنبو عن إنسان بحج فالواجب عليك أن تفعل ما هو الأفضل. وأما إذا كان ذلك على سبيل التبرع منه فأنت إن شئت أن تكون قارنا أو مفردا أو متمتعا والتمتع أفضل. وإذا كنت قارنا أو مفردا وقد تعرف مع طواف القدوم فإن لا تريد السعي بعد طواف الإفاضة. أن يقول امرأة أحرمت متمتعة وقدمت مكة ثم طابت وبعد خمسة أيام سعت ثم ذهبت للمخيم لتقصر ولكنها نسيت ثم أصبحت فأحرمت بالحج قبل التقصير، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذه المرأة كما قلتم أولا فرقت بين الطواف والسعي خمسة أيام، وهذا لا ينبغي. السنة أن الإنسان إذا راح يسعى بعد الطواف مباشرة، لأن هذا هو خير الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال خذوا عني مناسككم. ولكن مع ذلك لو أخر الإنسان السعي عن الطواف فلا حرج، ولكنه ترك أفضل. وأما بالنسبة لمثالها للتقصير فإنها عند المجاهرين الذين يرون أن من طاف واجبا فعليه دم، على قياس قولهم أنه يجب عليها في هذه الحال دم تذبحه وتتصدق به، ولا يمكنها أن تقصر بعد أن تلتفت الحج، لأنها لو أنها ذكرت قبل أن تلتفت الحج لقلنا تقصر ولا حرج، لكن بعد أن تلتفت الحج لا يمكنها أن تقصر، كأن الأول النصف الأول انتهى ودخل في نصف جديد. أنا نويت الحج والعمرة ومقيم بالسعودية 10 شهور ولم يكن معي فلوس نشتري الفدي، فماذا نفعل؟ الذي يكون قارنا مقيم بالحج والعمرة جميعا أو متمتعا عليه الهدي، فإذا لم يكن معه فلوس صام 3 أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فنقول لأخي السائل سمي 11 ويوم 12 ويوم 13 هذا سؤال سبق أن عرضناه في أول الجلسة للأسئلة، ولكن حيث أن في أشخاص تجددوا على المخيم غير الأوائل يريد أن نطرحه كما جاء. يقول هل يجوز للحاج أن يجلس منذ خروجه من البيت حتى يتحلل وهو